وإنما يريد أن يرد على من يريد أن ينزلزل عقيدته فيما نقل عليه من غنه من رسول الله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق هو حق في إجماله. طريقة كون حق ده أنا مش مكلف به، يكفيني أن أقول إن الله قال، لأن الصديق قال كده، إن كان قال فقد صدق، انتهت المسألة. وأنا ما أمنتش بها علشان كل قضية من القضايا أناقش فيها، وإلا فإذا كنت حناقش في القضية في كل قضية يبقى أنا ما أمنتش بيه، أنا أمنت بالقضية بقى وعايز لكل قضية تعليل. إذن فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، والحق كده جاء من رب، ومعنى كلمة رب دي هو المتولي تربيتك، هو السيد عليك، يبقى مش هيغشني، لأن مدام رب مربي. شوفوا بقى ولله المثل الأعلى عشان تفهم مدلول الكلمة رب. انظروا إلى الإنسان مع أبنائه مع أنه لم يخلقهم، هو بس سبب في الوجود، ويقعد قال يا رب فيهم، والأم تتحمل المشقات مش كده بطاقة الحنان، والأب يجوع ويشبعهم ويتعرى ويكسيهم. الله، دي ليه؟ عشان ايه؟ ده ما خلقوش. الله، إذا كان الذي لم يخلق وهو سبب فقط بيعتني بمن يربي هذه العناية ويتعب هذا التعب، ويقذف الله في قلبه طاقة من الايه؟ من الحب ومن الحنان ومن العاطفة على قدر حاجة المربى. ولذلك لما سئلت العربية أي بنيك أحب إليك؟ قالت الصغير حتى يكبر، لأنه إيه؟ لسه في شوف القدر، والمريض حتى، والغائب حتى يعود. يبقى إذن إذا كان ذلك والأب والأم لم يخلقه وإنما كان سببا فقط في وجودي، فأحباني هذا الحب، وعطف علي هذا الإيه؟ العطف، وتعبا لأرتاح، وشقيا لأسعد. ولذلك ربنا بيقول إيه بقى؟ يقول يا ابن آدم أنا لك محب، فبحقي عليك كن لي محبا. يعني بيعاملك معاملة مين؟ معاملة المحب. وبعد ذلك لا يتغير عليك بمجرد المعصية، ولكن يفتح إليك باب التوبة، زي الابن ما زي الأب ما ابنه إيه يقسو عليه كده. وبعدين يعني لما الواد كده يقول للواحد تعال اصلحنا على الولا، هات الواد في إيدك كده واسترضاني ومش عارف يا ربنا، يقول الله أفرح بتوبة عبده المؤمن، من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. بعيره اللي هو له انفلت منه وشرد، وبعدين لقى البعير. ربنا يفرح بتوبة عبده ورجوعه إلى ربه زي ليه؟ لأنه صنعته. ومدام صنعته وهو اللي خلقه. ولذلك أنا قلت لكم مرة إن الكون ضج من ابن آدم، لأن الكون كله عابد، الكون كله مسبح، الكون كله ساجد، كله ماشي في نظام. المختل في الكون ايه؟ المختل في الكون المسائل التي لابن آدم اختيار فيها، والمسائل التي لا اختيار لابن آدم فيها ولا عمل له مستقيمة غاية الاستقامة. يبقى اختياره هو اللي ايه؟ هو اللي بيفسد الدنيا. فالكون كله بيؤدي مهمته. انا قلت مرة هل قالت الشمس مرة انا لن اطلع اليوم على ابن آدم؟ هل الريح قالت انا مش هحب واجيب له هوي؟ هل الحمار لما جت تركبه او تشيله سباخ قال لك لا انا مش شايله؟ مفيش حاجة سخرت لك وامتنعت ابدا، زللت لك كده. اما ايه الحكاية؟ الخيبة جاء في اختيارك انت، واختيارك غير محروس بمنهج الله. لو انك اخذت اختيارك بمنهج الله لحرست هذا الاختيار من ان يضل او ايه او ان يزل. يوم الانسان الكون بقى زعلان من ابن ادم. انا قلت لكم ان الانشام السماء قالت ايه؟ يا ربي اذن لي ان اسقط ايه كسفا على ابن ادم

شهادة على ايه؟ على نفسك. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. المفروض كده انك لما تقول كثير كان يقابله ايه؟ كان يقابله قليل. انما قال لك الكثير قد يقابله القليل، والكثير ايضا قد يقابل الكثير. تقوم تقول لي زي ما يقولوا كده، كانوا زمان يقولوا لنا ان مكتوب على باب البغاز اللي داخل مصر: يا داخل مصر منك كتير، يا داخل مصر ايه منك كثير. يعني ان كنت راجل طيب هتلاقي هنا بيئه طيبه، وان كنت مش عارف ايه عايز تروح على شارع الهرم تقدر تروح شارع الهرم. يا داخل مصر منك ايه، فمره تقول ان الكمية دي كتيرة، وبرضو الكمية التانية ايه برضو كتيرة ايضا. اذا انت تنظر الى العدد في ذاته لا الى العدد في مقابله. فان نظرت الى العدد في ذاته تقول هنا ايه قليل وهنا، وان نظرت الى الكثرة هنا والكثرة تقول برضو دول كتير ودول ايه ودول ايه كتير. يضل به كثيرا ايه طيب اذا كان الله هو الذي يضل، يجي واحد سطحي يقول لك طب ما دام ربنا هو اللي بيضل يبقى ذنبه ايه الذي يضل؟ طب هو لما يعوز ربنا يضل حد هيقدر عليه؟ ما هو يضل. قل له ايه، افهم كويس، وما يضل به الا الفاسقين. يبقى الفسق منهم اولا وبعدين ربنا يضلهم ثانيا. يضلهم يعني ايه؟ يعني ما ياخدهمش من الفسق قهرا عنهم، يسيبهم زي ما هم، مش عايزين يفسقهم يفسقهم خلاص، ما ياخدهمش من الفسق قهرا ايه. فحين لا ياخذهم من الفسق قهرا عنهم وهو قادر ان يفعل ذلك، يبقى معناها ايه؟ ان هو اضلهم. لان احنا قلنا القضيه ان الله اغنى خلاص اغنى الشركاء ايه عن الشرك. ولذلك يجب ان تفهم ان الحق سبحانه وتعالى بالنسبه لخلقه كلهم سوا زي ما قلنا، لانه رب للجميع ولا لا؟ رب، ولكنه ليس الها للجميع. اله للي مين؟ للي هيعبده، مش كده ولا لا؟ اله للي هيعبده، لكن هو رب للجميع. طيب وهل عدم عبادته من بعض الناس منع عنهم سيال الربوبيه؟ ما منعش سيال الربوبيه، برضه قال للشمس اطلع على المؤمن والايه ويا أرض استجيبي بأسبابك للمؤمن ولإيه، وكل سبب من الأسباب يحسنه الكافر ياخده ولا يحسنش المؤمن، يبقى ما ياخدوش. يبقى ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبية. لأنه لأن أحدا لم يستدع نفسه إلى الوجود، ما فيش واحد اقتحم على ربنا وجوده ودخل عليه كده بحيث ربنا يقول له لا أنا مش مسؤول عنك أنا ما جبتكش، هو اللي جابه الى الوجود. وما دام جابه الى الوجود لازم يعمل ايه؟ لازم يخلي الاسباب تستجيب له، وبعد ذلك يعلن منهجا لاختياره، يقول لك افعل ولا تفعل. فمن امن به الها ياخذ عطاء ربوبيته وياخذ عطاء الوهيته، الهيته فيفعل ولا ايه، واللي كافر به ياخذ عطاء ايه ربوبيه بس. قول له ما دام خدت عطاء الربوبيه بقى انت انا مش همنعك عنه، انما بعدين حين تاتي في الاخره يبقى مالكش عندي ايه، مالكش عندي حاجه. ليه؟ لانك لم تعمل الا للاسباب والمسببات. هل عملت لي؟ ما عملتش لي. والانسان انما يطلب اجره ممن عمل له. انت ما عملتش لي، انا امرتك اوامر، انا اعطيتك خير فاخدت الخير خلاص، وبعدين امرتك اوامر انك تؤمن بي وتتبعني ما سمعتنيش، وسمعت هواك، ما دام انت عملت لهواك خد اجرك من هواك. ولذلك هيقول ان الكفار سيفاجئون بوجود الله في الاخره. اللي كانوا مكذبين به مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم ايه؟ كسراب بقيعه. سراب بقاع يعني بحتة صحراء كده، انتوا عارفين السراب؟ يحسبه الظمآن ماء. شوف بقى لما الظمآن يحسبه مية بقى، حتى اذا جاءه